بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله جمع الذي الأولى الذين مطلقا؟ قوله جمع الذي الأولى الذين، ماذا يعني بهذا جمع الذي الأولى الذين؟ ها جمع مذكر، كيف جمع مذكر؟ نحن في باب الاسم الموصول، اقصد يعني انه مشترك، الأولى من الاسماء المشتركه، مثل اقصد خاصه بالجمع، بالجمع لكن فهم البيت، البيت جمع الذي الأولى الذين، هو الكلام مؤده لكن البيت الجمع المذكر الذي جمعه الأولى، الذي تجمع على الأولى وعلى الذين، نعم الذي تجمع على الأولى والذين، جمع الذي الأولى الذين. قالوا مطلقا يعود إلى الذين الأولى الذين، نهى على هذه الحال. وبعضهم بالواو رفعا نطقا، أي في ماذا؟ يعني الذين في حالة الرفع قالوا اللذون، في شاهد ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ها تدخل أو تطلق، تطلق هذه الموصولة تطلق على ما تطلق عليه الأسماء المتقدمة من المفرد والمثنى والجمع، مفردا مثنى مؤنثا أو مذكرا، وهكذا ذو عن تطيع شهر عندك هذا، وهكذا ذو ان تطيع شهر كيف يعني ماذا يقول؟ يعني كما وكالتي أيضا لديهم ذات، وكالتي أيضا لديهم ذات، أيضا كالتي ذات من حيث تحل محلها، عند من وكالتي أيضا؟ يعني ما معنى هذا الشرط وكالتي أيضا لديهم ذات؟ أنها يستعملها كما يستعملوا التي، يستعملوا ذات. وموضع اللاتي أتى ذوات، ها ها لا، وموضع اللاتي أتى ذواته، موضع اللاتي أتى ذواته، أي كاللاتي، ها كاللاتي، كيف يقولون ذواته؟ كيف يقولون مثلا هذا موضع هذا؟ بالمثال، من يأتي بمثال؟ واللاتي جئنا. ها؟ قصدي اللواتي جئنا. اللواتي جئنا. بدل اللاتي جئنا. يعني في تحلنا. كما تقول يعني جاءتني اللاتي قمنا. ايتي بدلا لغات. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومثل ماذا بعدما استفهامي او من اذا لم تلغ في الكلام. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: يعني ان ذا اختصت من بين سائر اسماء الاشاره بانها تستعمل موصوله، وتكون مثل ما في انها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان او مثنى او مجموعا، فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا او غيره. يقول ومثل ما ذا، ولا يقصد لفظ ماذا كامل، لا، مثل ما التي هي من الموصولات المشتركة، ذا التي هي أصلها اسم إشارة أنها تستعمل اسما موصولا بشروط. ومثل ما ذا بعدما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام، هذه شروط. قال: وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك، وماذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول. والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته. كلام على الصلة والعائد سيأتي. أي ما الذي فعلته. قال هنا قوله أن تكون مسبوقة بما، أي وألا تكون مشارا بها، نحو ماذا التواني. ماذا التواني هذا يعني هنا ذا اسم إشارة. ماذا التواني، ماذا الكسل، ماذا الإهمال. قال وسكت عنه لوضوحه، ولا تلغى. قال ولم يشترط الكوفيون الأول عملا بقوله عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق، أي والذي تحملينه، ورد بالجعل ذا إشارية وتحملين حال، هذا من شواهدي القطر. قال واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك، أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك. فماذا مبتدأ وعندك خبره، أي متعلق كما سيأتي. وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره، فذا في هذين الموضعين ملغاة، يعني ملغاة ليست اسما موصولا، إنما الكل اسم استفهام، لأنها جزء كلمة، لأن المجموع استفهام. قال هنا ويظهر أثر الاحتمالين في البدل، هذا تتميم. إذن شرط ذا أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، هذا شرط. والشرط الآخر أن لا تلغى، أن لا تلغى. وكيف يعرف هذا؟ بالبدل. قال ويظهر أثر الاحتمالين في البدل، يعني يظهر أنها اسما موصولا، أنها اسم موصول أو أنها ملغى بالبدل. قال ويظهر أثر الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي جوابه، فتقول في الإلغاء ماذا صنعت أخيرا أم شرا. قال فتقول في الإلغاء ماذا صنعت أخيرا أم شرا. إذن هذا هو البدل. فإذا كان البدل منصوب في مثل هذه الجملة فما فهذه إيش؟ هذه ملغى، ليست الموصول، أي ركبت مع ما اسما واحدة. لأن إذا ألغيت لا تقول ما مبتدأ وذا خبر، تقول ماذا كلها مبتدأ. لا في مثل هذا على حسب العامل. هنا اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به لصنعت، لأن صنعت هذا فعل متعدد، فعل متعدد ولم يستوفي مفعوله، فيكون اسم الاستفهام مفعول به مقدم. ولماذا قدم؟ لأن له صدارة، صدارة في الكلام. إذن أخيرا بدل من ماذا؟ إذن سيكون محل ماذا؟ النصب، النصب مفعول به صنعته، سواء كان في البدل أو في الجواب. ماذا صنعت أخيرا أم شرا؟ تقول خيرا، الجواب حتى يكون منصوب. ماذا درست أنحوا أم فقها؟ إذا قلت نحوا لا خلاص أنحوا ما ليس لها نحوا، لا إذا كان السؤال البدل إذا أجاب. قال وعند عدمي بالرفع بدلا من ما، ماذا صنعت أخير، إذن سيكون خير، هذا همزة الاستفهام، خير بدل من ها؟ من ما لأنه ما بدل من ما، لأنها مبتدأ. قال ومنه قوله ألا تسأل عن المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. قال وكذلك يفعل في الجواب نحو ماذا ينفقون، قل العفو، قل العفو بالرفع لأبي عمرو على جعل ذا موصولا. الآن ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، العفو. إذن على ماذا؟ ها؟ بدل من ما، إذن بدل من المبتدأ. قال وبالنصب للباقين على الإلغاء قل العفو، إذن ماذا، ماذا ينفقون، ماذا ينفقون سيكون مفعول به مقدم لماذا ينفقون. قال كما في قوله تعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. عند من؟ عندك عبد الغني. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. لا هنا يعني قالوا خيرا، هنا عاملة هي اسم موصول أو ليست اسما موصولا؟ ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. اسم موصول. لا الله. هل أنفهم متى تكون موصولة؟ ها؟ ما هو شرط ذا أن تكون اسما موصولا؟ ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. انظر هذا الجواب، هو ليس هناك بدل الآن، هنا جواب. قلنا سواء كان البدل أو كان الجواب، على حسب البدل أو على حسب الجواب. فالله عز وجل لم يقل ماذا أنزل ربكم أخيرا أم شرا، لا، هنا سؤال، وإنما هم أجابوا. إذن تنظر إلى البدل أو إلى الجواب. فالجواب منصوب. طيب ننظر إلى هذه الجملة، أولا ننظر إلى الجواب، إذن سنعتبر الجواب، فيكون ماذا هنا أي ها؟ استفهام كامل بدون فصل ذا الكل. إذن إذا جعلنا ماذا كاملة اسم استفهام فهي ملغة، وإذا جعلنا ما مبتدأ لأن فيه الكلام، وذا خبر فذا موصول إذا جعلنا خبر. أما إذا كان اسم استفهام ها ملغى. إذا فأنزل ها فعلنا ماض ورب فاعل، أين المفعول؟ أنزل ربكم ماذا؟ قالوا خيرا. إذن خيرا هذا جواب منصوب، أي أنزل خيرا، سيكون التقدير أنزل خيرا. قالوا خيرا أي أنزل خيرا، قالوا أنزل خيرا. سيكون الشيخ على التقدير ها؟ يكون هنا على التخير ولا لابد من مرجحة؟ كيف؟ في قوله ماذا صنعت أخير أم خيرا؟ على حسب إما على حسب البدل حسب الجواب. هنا إذا أردت بالبدل الرفع فهم المقصود، هو الكلام صواب على هذا وهذا، لكن متى تعتبرها موصولة متى تعتبرها ملغة فقط، ولن تستفهم. وفي حد ذاته لا يزال استفهام، إما استفهام بما وحدها أو استفهام بماذا ماذا. في قولي ماذا صنعت لو كنا أخير يصلح، لكن تكون أي ها أن سيكون عامل صنعت ها عامل صنعته أن سيكون معموله صنعته لو قلنا أن ما مبتدأ ما وذا خبر وصنعته سيكون فعل فعل والمفعول أين العائد المحذوف. أنت الآن في جملة إذا كانت ذا اسم موصول إذن معناه أن هذه صلة الصلة. طيب لابد لها من عائد، والعائد يكون محذوف كما سيأتي، سيكون محذوف أي صنعته. قال هنا ويتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا موصول نحو من ذا الذي يشفع، يعني في مثل هذا يتعين الإلغاء. لماذا؟ لأن بعد ذا اسم موصول، فلا يمكن أن يجتمع اسمان، من ذا الذي قال فمن فمن ذا مبتدا او من فقد وذا زائده على ما مر هكذا قال. اذا المفهوم هذا ومثل ما ذا بعد ما استفهامي او من يعني ذا بعد ما او بعد من اذا لم تلغى في الكلام وما اعرف متى تلغى متى تلغى اذا قدرتها مع ما او مع من اسما واحدا هذا اذا قدرتها. هل هناك دليل على هذا؟ ما ياتي بعدها اما من البدل او من الجواب. قال رحمه الله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. قال الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها يعني تبين معنى الموصولات لأن الاسم الموصول من المبهمات هكذا من المبهمات ولا يتبين معناه إلا بالصلة إلا بجملة الصلة وهو يعني تعرف بصلته. قالوا والمصادر كلها حرفية كانت أو اسمية نعم لا بد من صلة إلا أن الاسمية تحتاج إلى عائد الموصولات الاسمية والحرفية لا تحتاج. وقوله بعده أنه سيشير إليها أنها لا تتقدم لا تتقدم الصلة على الموصول ولا يصل بينهما بأجنبي إلا إذا كان بمعمول لا يصل بين الصلة والاسم الموصول بأجنبي إلا إذا كان معمولا يعني معمول للصلة إذا كان معمول للصلة فلا بأس. جاء الذي زيدا ضرب جاء الذي ضرب زيدا يجوز أن تقدم هنا معمول الصلة جاء الذي زيدا ضرب. قال ويشترط في صلة الموصول الاسم أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول إن كان مفردا فمفرد وهو العائد كما سيأتي وإن كان مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. إذن اشتملت جملة الصلة على ضمير يطابق الموصول. قال وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما وذلك نحو من وما يعني لفظها مفرد ومعناها على حسب ما تكون الصلة. إذا قصدت بهما غير المفرد والمذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما. إذن هنا مراعاة للمعنى مراعاة اللفظ أكثر يعني كيف تراعي اللفظ يعني العائد. إذن جملة الصلة جملة الصلة تكون مشتملة على ضمير وهذا الضمير يطابق الموصول الذي قام التي قامت اللذان قاما إلى آخره. فإذا كان الاسم الموصول لفظه ماذا؟ مفرد لفظه مفرد من وما هذا لفظه مفرد. فإذا كانت الصلة بعده مشتملة على ضمير مثنى أو مجموع هل تراعي لفظ الاسم الموصول أو معناه؟ ومنهم من يستمعون. هذه جملة الصلة، هذا شو موصول، وهذه جملة الصلة لابد أن تشتمل على ضمير يطابق الموصول. طيب هذا من لفظه مفرد ومعناه على حسب ما يأتي بعده. فهنا ومنهم من يستمعون إليك، منهم إذن دل على أنها هنا يراد بها جمع، الكون ومنهم هكذا يراد بها الجمع. طيب يستمعون ماذا راعى هنا؟ راعى المعنى. ومنهم من يستمع، ومنهم من يستمع، ها رعى ماذا؟ هنا رعى الله من يستمع، لأن العائد سيكون أي هو لما تقول يستمع فعل مضارع هكذا، فعل مضارع يستمع، والفاعل تقديره هو، لأن الفعل لو كان العائد مطابق ها لظهر، لأن هذا فعل مضارع ما لك شيء. فهنا راعى اللفظ، راعى اللفظ.